بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: هو سبحانه فوق العرش رقيب عليهم. لما ذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى معنا حقيقة، ذكر بعد ذلك ما قد يتوهم من أنه إذا كان فوق العرش أنه يغفل عن عباده، لذلك قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، أي مراقب لهم وإن كان فوق العرش سبحانه وتعالى، مهيمن عليهم أي حافظ لأقوالهم وأفعالهم، مطلع إليهم يراهم سبحانه وإن كان فوق العرش، إلى غير ذلك من معاني الربوبية، من أنه سبحانه وهو فوق عرشه يدبر أمر عباده ويرزقهم ويخلقهم ويميتهم ويحييهم، إلى غير ذلك من مقتضيات الربوبية. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يقاس بخلقه. ولما قرر بأنه سبحانه فوق سماواته على عرشه ويدبر الكون وهو أيضا معنا، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره من الله سبحانه وتعالى من أنه فوق عرشه ومع خلقه حق على حقيقته، يعني ليس مجازا، وإنما نقول الله عز وجل معنا حقيقة، ونقول الله عز وجل فوق العرش حقيقة. فإذا قيل كيف يكون ذلك، نقول: ليس كمثله شيء، ونقول: آمنا به كل من عند ربنا. لا يحتاج إلى تحريف بأن نحرف المعية إلى أن المراد مثلا رضا الله العباد، أو حب الله للعباد، وإنما نقول حق على حقيقته. لذلك قال: لا يحتاج إلى تحريف، لأن المعية معلومة والاستواء معلوم. ثم قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني إياك أن تنكر إحدى الصفتين أو أن تظن أن الله كخلقه، هذا من الظنون الكاذبة، أو تظن ضعف قدرة الله عز وجل، أو يقل إيمانك عن إثبات تلك الصفتين العظيمتين. وإنما يجب أن يكون ظنك بالله عظيما، وهو إيمانك بما أخبر الله عز وجل عن نفسه في كتابه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظن الحسن الواجب. ويكون المصنف رحمه الله قد انتهى هنا من تقرير أنه لا ممانعة بين إثبات صفة العلو والمعية لله سبحانه وتعالى، وإليه إن شاء الله صفة القرب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.